طيب احسن الله اليك، ما رايك؟ عليك شيخ. نعم. الجاهل الذي لا يظن او لا يعرف ان الذبح عباده. الذي ايش؟ الجاهل الذي لا يعرف ان الذبح عباده لنعم وجل ويذبح لغير الله. يعلم ان هذا شرك، يعلم ان الشرك، فاذا مات عليه حكم المشركين، لا يصلى عليه ولا يصلى ولا يجهز ولا يمرث من يعرفه المسلمون، وامره الى الله. عفى الله عنك، ايهما اولى عفى الله عنك؟ دعاء بعض الذي عندهم خلل في العقل.